ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتمضي الآيات وتبين للمؤمنين أنهم يستطيعون أن يواجهوا أعداءهم وأن يتغلبوا على مكرهم وكيدهم بالتزامهم بتوجيهات كتاب الله وتمسكهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي تحذير آخر في نفس السورة للمؤمنين، سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. آيات نستعرضها على أسماء المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الآيات آيات أيضا نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين أن الأعداء كانوا يعرفون حقيقة نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أطل زمانه، وكانوا يقولون للعرب، كانت اليهود تقول للعرب: لقد أطل زمان نبي، وسوف نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانوا يعتقدون أن هذا النبي من بني إسرائيل، ولم يكونوا يتوقعون أنه من بني إسماعيل. وكانت أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في كتابهم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. كانت أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في كتابهم. فلما بعث الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، سرقت يهود وأصابتها غصة في حلوقهم، والقرآن يسجل هذا. ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي آية أخرى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، إلى آخر الآيات. المهم أن يهود كانت تعرف تماما أن نبيا قد أطل زمانه، فلما جاء من العرب سرقت نفوسهم وغصت حلوقهم وأصابهم الحقد في قلبهم، ولم يؤمنوا إلا القليل ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. من هذا العرض السريع، كيف نواجه الأعداء؟ هل نتخذ منهم أولياء؟ هل نتخذ منهم أعوان وأنصار؟ هل نثق بوعودهم؟ هل نسلمهم أنفسنا؟ هذه كلها أسئلة تتوارد على الأذهان الآن. يا أيها الذين آمنوا، القرآن يبين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نقولها للمؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ونقتصر على القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا تتخذوا بطانة، والبطانة من الثوب هي التي تلاصق الجسد، البطانة من الثوب هي التي تكون أقرب إلى الجسد. فلا تتخذوا من أعدائكم بطانة، هم لا يقصرون دائما في إضعافكم وفي إذلالكم وفي الضرب على أيديكم وفي الحيلولة بينكم وبين التزامكم بمنهج ربكم وشريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، ودوا انهم يتمنون ان تنقلب احوالكم وان تسوء طباعكم وان تنصرفوا عن هدي رسولكم ومنهج ربكم، ان تنصرفوا عن منهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وان تبتعدوا عن منهج ربكم جل وعلا. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ثم وصفهم الله لنا، وصفهم لنا، لم تصفهم اجهزة اعلام ارضية، ولم تصفهم اقلام لبشر، وانما وصفهم من؟ خالقنا جل وعلا، الله سبحانه وتعالى. ماذا قال عنهم؟ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. من الذي بين للمسلمين هذه الايات؟ الله بين الايات، بين لنا الاعداء، فضحهم، كشف احوالهم، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ثم يبين طبيعتنا نحن لا نحمل حقدا للاعداء، ولا نحمل حسدا لهؤلاء، ولا نطمع في يوم من الايام ان نتشبه بهم، فمن تشبه بقوم كان منهم. نحن لا نحمل حقدا، ولا نحمل ضغينة، ولا نحمل كراهية. ما هو الذي نحمله لاعدائنا؟ نحمل في قلوبنا لهم ان يهديهم الله الى الاسلام. ها انتم مع القرآن الكريم، ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم. لو كنا نحمل حقدا ما وصفنا الله عز وجل في كتابه باننا نحب اعداءنا. كلا، الذي وصف هذا الوصف لعباده المؤمنين الله، ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم. انتم تقدمون لهم حب وتبذلون لهم ود وتبينون لهم انكم لا تريدون بهم شرا، لكنهم هم قلوبهم مملوءة عليكم حقدا وحسدا وغضبا وكراهية وشرا. ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. نحن نؤمن بكتابنا والكتب التي انزلت على انبيائنا قبل ان تحرف. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو منهجنا، لا نفرق بين أحد من رسله. ها أنتم، الله يخاطبكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. إذن هم ودهم لكم في اللسان، أما القلب فما زال مملوءا ضغينة وحقدا وحسدا وكراهية وشرا وضلالا على هذه الأمة. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. قول باللسان فقط، لكن القلب يحمل شيئا آخر. ومن وضح هذا؟ انه الله من فوق سبع سماوات، الذي خلق الموت والحياة وخلق الانسان وخلق البشرية، ويعلم ما يصلحها وما يفسدها، يعلم ما يدلها على الخير ويحذرها من ان تقع في مثالب الشر والعياذ بالله. ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا عدوا عليكم الانامل من الغيظ. هذه هي طبيعة الاعداء، عدوا عليكم الانامل من الغيظ. كيف نواجه اعداءنا؟ هل نحن نستطيع ان نفتش عن قلوبهم او ان ننقب عن صدورهم؟ كلا، وانما الذي فتش عن القلوب وفضح هذه الصدور الله من فوق سبع سماوات. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ونقف هنا وقفة. انتصر المسلمون في اول غزوة في بدر بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتصر المسلمون على المشركين في مكة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وادع طوائف اليهود. وادع يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود خيبر. وادعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعقد معهم عهدا انه اتى عليهم وهم في المدينة. فعقد معهم عهدا الا يحاربونه ولا يحاربهم والا يقفوا في صف عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتصر المسلمون في بدر على قلة عددهم وعددهم وعدم استعدادهم للحرب شرقت يهود واصيبت في قلبها بغصة واصابها الحقد الدفين. واذا بكعب بن الاشرف سيد من سادات بني قينقاع يقول ان هذا امر قد توجه، كيف تنتصر هذه القلة على المشركين في مكة؟ ان هذا امر لابد ان يحسب حسابه. فدبروا مكيدة بليل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما حدثت يهود به نفسها، واخبره الله سبحانه وتعالى بهذه النفوس التي تنطوي في الظاهر على حب لكنها في الباطن تنطوي على حقد دفين وحسد لا مثيل له على الاسلام والمسلمين ولو كان فيهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فحاول يهود بني قينقاع، وكانت يهود بني قينقاع اقوى فرقة من قبائل يهود واقرب فرقة للمسلمين، الفق فرقة بالمسلمين في المدينة. حاولوا ان يحدثوا حدثا، فارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يذكرهم بمعاهدة، من يذكرهم بالمعاهدة ومن يذكرهم بالوعد الذي بينهم وبينه، الذي عقدوه بينهم وبينه. فقالوا لذلك الذي اتى: لقد غركم انكم انتصرتم على المشركين وقابلتم اناسا لا علم لهم بالحرب. قالوا هكذا: قابلتم اناسا لا علم لهم بالحرب، اذهب فانكم لو قابلتمونا نحن اخبر بالحروب منكم. قالوا هذا لمن؟ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يذكرهم بالعهد والوعد الذي عقده بينهم في المدينة. هم يقولون هذا بألسنتهم، لكن الله من فوق سبع سماوات يكشف لنا قلوب أعدائنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله يكشف لنا قلوبهم، يقول لنا: لأنتم يا مسلمون يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لكنهم هم يقولون هذا، يلوحون بالقوة، حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يلوحون بالقوة. ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه واجه الأعداء بشيء آخر، كون قوة مسلمة مدربة عرفت كيف تؤدب هؤلاء الذين يهددون امن رسول الامن الاسلام والمسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كيف نواجه اعداءنا؟ نحن قادمون على امر، قادمون على مؤتمر سلام، ونعرض ما عندنا ونقدم ايدينا تحمل سلاما، فهل يقبل اعداؤنا السلام؟ واذا رفضوا السلام فهل اعددنا عدة لمواجهة الاعداء كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقدم لهم سلاما، نحن نقول اننا نريد ان نجلس على موائد السلام نحن كمسلمين، ونقول من منطلق الاسلام ومن خلال كتاب الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد مع هؤلاء سلاما لا ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ايام الخلفاء الراشدين من بعده. اقول هذا اعذارا امام الله عز وجل واحقاقا للحق. مضى على هذه المشكلة قرابة 40 عاما، وفيها مؤتمرات وفيها محاورات وفيها مجادلات وفيها معاهدات وفيها ما فيها. فهل وصلنا الى نتيجة؟ نحن سنجرب اخر سهم من سهامنا، وهو سهم السلام بيننا وبين الاعداء. فهل اذا رفض الاعداء السلام هل نحن مستعدون لمواجهتهم؟ هل اخذنا العدة فعلا كقوة مسلمة كيف تواجه اعداءها ضربة واحدة؟ لا كما يقولون هذا بانفراد وهذا بانفراد وهذا بانفراد. كلا، اسمعوا كيف علمنا القرآن الكريم كيف نواجه الاعداء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، هكذا باسلوب الجماعة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واقول لاولئك الذين يستعدون لهذا المؤتمر كما قال الرجل العربي لابنائه: كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خصب ولا تتفرقوا احابا، ان العصي تاب العصي اذا اجتمعنا تكثرا واذا افترقنا تكثرت احادا. اقولها حكمة لذا من ذلك العربي الذي يفهم تماما كيف يعلم ابنائه ان يكونوا متحدين امام الاعداء. كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خطب ولا تكونوا جميعا يا بني اذا اعترى خطب ولا تتفرقوا احادا، تأبى العصي اذا اجتمعنا تكثرا واذا افترقنا تكثرت احادا. جاء الرجل الحكيم لابنائه بمجموعة من العصي واعطى كل واحد منهم عصا وقال له: جرب نفسك فيها. فكسرها، والثاني والثالث، فتكسرت هذه العصي على قوة كل واحد من ابنائه. فلما جمع مجموعة العصي وربطها وقال لكل واحد منهم: اضرب هذه العصي ضربة واحدة حتى تكسرها، لم يطق. نحن نقول لأولئك الذين يذهبون لمؤتمر السلام اعذارا امام الله عز وجل: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا الاعذار ايها الاخوة الاحباب. ونقول لأولئك الذين سيذهبون لمؤتمر السلام: قولوا بقوة وتحدثوا مع الاعداء بقوة، ان رفضوا سلاما ليس مشروطا بذلة ولا مهانة، ان رفضوا هذا السلام قولوا لهم: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود مرة ثانية. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فانتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالعلاج، ما العلاج لمواجهة الاعداء لو رفضوا ما نقدمه لهم؟ لو رفضوا ما العلاج؟ وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. لكن كما قلت ان نكون مستعدين للاخرى. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنتين؟ اما النصر او الشهادة. اما النصر عليكم او الشهادة. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنتين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سليم سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، هذه آيات من سورة آل عمران. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. المهم أن نعقل أن الحرب لابد قادمة، الحرب لابد قادمة. هذا ما نبأنا به من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتقاتلن اليهود وليقاتلنكم، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعال فاقتله. هذا ما نبأنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبوءة تحمل قدرا، نبوءة تحمل قدرا. هذه النبوءة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ونحن نعلم تماما أنه صادق وأن خبره يتفق تماما مع ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها الإخوة الأحباب، نقول هذه الكلمات لله لتشهدوا جميعا أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهم في مشاكل الأمة رأي، ولهم فيما يأتي على الأمة وما يتوقع أن يكون شرا على الأمة لهم رأي. وحتى لا تظنوا أن الرأي الإسلامي قد انقضى من هذه الأرض، كلا، سيظل هذا الدين باقيا وتتظل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منتشرة منتاحة في الأرض شرقا وغربا ما دامت هناك ألسنة تلهج بذكر الله، وما دامت هناك قلوب تستقبل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام ونحن مقبلون على أمر، ما واجبنا نحن المسلمين؟ هل نظل هكذا؟ هل نستمع إلى كلمات هدى وكلمات هناك؟ كلا، فلنقرأ القرآن الكريم ولنستقرأ أحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعلم تماما أن السلام يبنى على أسس متينة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلنربي أجيالنا على الإسلام، ولنربي أجيالنا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، ولنعد العدة لملاقاة الأعداء في أي وقت وفي أي مكان. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي صورة مشرقة لكيفية مواجهة أعدائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينتبه المسلمون لما يدبر حولهم وما يدبر ضدهم ولما يدور حولهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم سدد خطى العاملين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تسدد خطى العاملين على هدي نبيك ومنهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنك قد علمتنا على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أنه من خاف منكم عدوا فليدعو بهذا الدعاء، ونحن ندعو بهذا الدعاء ومنك الإجابة يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.